السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل فردوس مثواي ومثواكم. نحن في هذه الليلة ليلة التاسع من شهر محرم الحرام لسنة 42 و400 بعد الألف من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأحب إخوانكم أن يكون حديثي معكم في هذه الليلة فيما يخص هذا الشهر الكريم، أعني شهر محرم. أولا، هذا الشهر هو من الأشهر الحرم، والأشهر الحرم 4 أشهر، 3 سرد وواحد فرد، والثلاثة السرد هي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، والواحد الفرد وهو شهر رجب. وتسمى هذه الأشهر بالأشهر الحرم، وهذه الأشهر الحرم ليست حديثة بل قديمة، يوم خلق الله السماوات والأرض كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. إذن هذه الأشهر الهجرية أو الأشهر الحرم هذه منذ خلق الله السماوات والأرض، ليست حديثة. ولذا كان أهل الجاهلية يعرفون هذه الأشهر، يعرفون شهر محرم وشهر صفر وشهر ربيع الأول وربيع الثاني وجماد الأولى وجماد الآخرة ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة، يعرفون هذه الأشهر وهي قديمة، كما قال الله تبارك وتعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. من هذه الأشهر الحرم شهر محرم. هذا الشهر العظيم شهر محرم كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا الشهر، ووقع في هذا الشهر يوم يقال له يوم عاشوراء أي العاشر من هذا الشهر، اليوم العاشر من هذا الشهر. هذا اليوم العاشر كما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا في الجاهلية كانت تصوم هذا اليوم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة أيضا يصوم هذا اليوم لما كان في مكة، ثم لما بعث صلى الله عليه وسلم كان أيضا يصوم هذا اليوم. وكان المسلمون الذين تابعوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يصومون هذا اليوم، وصيام هذا اليوم موروث، موروث ممن؟ الله أعلم، من دين إسماعيل، من دين إبراهيم، من بعد إسماعيل وإبراهيم، من زمن موسى، الله أعلم. لكن كانوا يصومونه، وكان النبي يصومه، بل كان واجبا على المسلمين صيام هذا اليوم وهو يوم العاشر من محرم. ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة التي نورت بدخوله صلوات ربي وسلامه عليه، المدينة النبوية، أيضا أمر بصيام هذا اليوم، وأمر بالإمساك لمن أصبح مفطرا، أمر بصيام هذا اليوم. في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم فرض الله صيام رمضان، وكان صيام رمضان على مرحلتين أيضا. فأول ما نزل في صيام رمضان قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. على الذين يطيقونه على التفسير الأكثر من أهل العلم على القادرين، الذين يطيقونه قادرون على صيام إذا أفطروا، كانوا مخيرين إما أن تصوم وإما أن تطعم مقابل كل يوم مسكين، مخير على التخيير. فكان الصوم على التخيير. ثم أنزل الله تبارك وتعالى قوله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ثم قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فصار صوم رمضان فرضا فرض، وذلك في السنة الثانية من الهجرة. لما فرض صوم رمضان خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس وقال: من كان صائما في هذا اليوم أيوم عاشوراء فليفطر. خلاص انتهى الأمر، لأنه أبدل بشهر رمضان. فكان الأول إذن صوم عاشوراء وكان على الوجوب، ثم بعد ذلك صار صوم رمضان على التخيير، ثم وكان صوم عاشوراء باقيا، ثم صار صوم رمضان على الوجوب فرضا، فصار صوم عاشوراء ليس واجبا بل ولا مستحبا. من أراد أن يصوم فليصوم، ومن أراد أن يفطر فليفطر. ثم بعد ذلك أثناء مكثه في المدينة صلوات ربي وسلامه عليه، علم أن اليهود تصوم هذا اليوم، وقيل إن هذا في خيبر، يعني بعد أن أجل اليهود من بني قريظة إلى خيبر علم أنهم يصومون هذا اليوم. فقال: سلوهم لماذا يصومون هذا اليوم. استغرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف صيام عاشوراء وهو في مكة، استغرب أن وهل كان تصومه قريش، وقريش وثنيون عبدة أصنام. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى اليهود يصومونهم. قال: سألوهم لماذا يصومونهم، فقالوا لما سئلوا قالوا: هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون. نحن توارثنا هذا أبا عن جد، أن موسى نجا من فرعون، لما أغرق الله فرعون نجا موسى في البحر، كان يوم عاشوراء أيضا في سنوات مضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم. فأمر بصومه مرة ثانية، ولكن على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب، وحث على صومه صلوات ربي وسلامه عليه، وقال عن صوم يوم عاشوراء: يكفر سنة ماضية، يكفر سنة. والمقصود بتكفير السنة أي الصغائر، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن هناك من أهل العلم من قال يكفر الصغائر والكبائر، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يكفر الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة. فأمر بصومه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، وهذه المرحلة الثالثة. إذا المرحلة الأولى وهي الأمر بصيامه، ثم ترك صيامه، ثم استحباب صيامه لما علم أن اليهود تصومه، وأن هذا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، وقال: نحن أحق بموسى منكم. هو صادق صلوات ربي وسلامه، نحن أحق بموسى منهم. ثم جاءت المرحلة الرابعة، وهو لما كملت يعني أحوال هذه الشريعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. لئن عشت إلى قابل يعني للسنة القادمة لأصومن التاسع، حرصا على مخالفة اليهود. وهنا صار لأهل العلم ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم قالوا: المفهوم من قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصومن التاسع أي بدل العاشر، يصوم التاسع بدل العاشر لمخالفة اليهود. هذا قول. القول الثاني لأصومن التاسع أي مع العاشر أيضا مخالفة لليهود. القول الثالث لأصومن التاسع أن التاسع غير مقصود وإنما المقصود المخالفة، فلذلك قالوا يصوم يوما قبله أو يوما بعده، يعني إما التاسع والعاشر وإما العاشر والحادي عشر. إذن هذه الأقوال في هذا الأمر. والأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى أصومن التاسع أي مع العاشر، لأن السبب في صوم عاشوراء هو نجاة موسى أساسا، وهذا شكر لله تبارك وتعالى، نجى موسى النبي كلم الله تبارك وتعالى نجاه من عدو الله فرعون، فقالوا لا يترك صوم العاشر وإنما يضاف إليه صوم التاسع، فلا يكون التاسع بدلا من العاشر وإنما يكون التاسع مع العاشر، وهذا هو الأقرب والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما قول من قال من أهل العلم أنه يصوم يوما قبله أو يوما بعده، أو هناك أيضا هناك من قال يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، فهذه لا دليل عليها، يعني لا دليل صحيح على هذا القول أنه يصوم يوما قبله أو يوما بعده، ولا دليل أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر. والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى التاسع والعاشر، والتاسع مستحب وليس واجبا، حتى العاشر ليس واجبا، لكن لو صام العاشر وحده يكفيه ويكون صام عاشوراء ونال الأجر الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على صومه، وهو أنه يكفر سنة ماضية. لكن من صام التاسع مع العاشر كان أكثر موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم. لو قدر أن يوم عاشوراء جاء في يوم نهي كالجمعة، إفراد الجمعة منهي عنه، فلو قدر أن عاشوراء صادف يوم جمعة، فهل يجوز أن يصام يوم الجمعة وحده كونه يوم عاشوراء، أو لا بد أن يصام يوم قبله أو يوم بعده؟ الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه يصام لوحده، وإن صام يوما قبله قلنا هذا أفضل، وذلك لأنه لا يقصد الجمعة، النبي نهى عن قصد الجمعة بصيام أو ليلها بقيام، طالما فهذا لم يتقصد الجمعة وإنما تقصد عاشوراء. كذلك لو قدر أن عاشوراء يكون يوم السبت كما هو الحال في عامنا هذا، غدا تاسعاء بعد غد عاشوراء، فسيكون يوم عاشوراء يوم السبت، وقد جاء النهي عن إفراد يوم السبت أو عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض، ولكن ذكر أكثر أهل العلم أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو النهي عن صوم يوم السبت، ومن قال إنه صح قال إذا قصد السبت، وبعضهم قال إذا أفرد السبت، وبعضهم قال إذا لم يكن له سبب، يعني كان يكون يوم عاشوراء أو يوم عرفة أو غير ذلك، وهذا هو الصحيح، وبعضهم قال أنه منسوخ، لكن على كل حال يجوز على الصحيح صوم يوم السبت منفردا إذا كان يوم عاشوراء كما هو الحال في هذه السنة. والأفضل أن يصوم الناس الجمعة والسبت، أو يصوموا السبت والأحد خروجا من الخلاف في هذه المسألة. هذا بالنسبة لصوم يوم عاشوراء. بقي أمر آخر، وهو أنه قدر الله تبارك وتعالى أن في هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى صلوات ربي وسلامه عليه، وفرح المسلمون بذلك بنجاة موسى من عدو الله فرعون، وقع في نفس هذا اليوم مصيبة للمسلمين في سنة 61 من الهجرة على المشهور، لأنه اختلف في هذا هل كان يوم عاشوراء أو قبله، لكن على كل حال المشهور أنه وقعت هذه المصيبة في يوم عاشوراء، سنة 61 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ترى ما هي هذه المصيبة التي وقعت؟ هذه المصيبة التي وقعت وهي استشهاد الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه على يد شرذمة خبيثة من أهل العراق في ذلك الزمن من أهل الكوفة، خرجوا عليه وقاتلوه فقتلوه عليهم من الله ما يستحقون. وقد نص أهل العلم على لعن هذه الفئة التي قتلت الحسين رضي الله عنه ومن معه، أو من رضي بقتله أو من ساهم في ذلك أو أمر به. زبدة هذه القصة أنه في يوم الثامن من ذي الحجة في يوم التربية قرر الحسين بن علي رضي الله عنه أن يخرج من مكة إلى الكوفة، حيث جاءته كتب من أهل العراق من أهل الكوفة يدعونه إليهم ليبايعوه، بل إنهم بايعوه يقولون. فخرج إليهم الحسين رضي الله عنه، وحاول جمع من الصحابة والتابعين منع الحسين كأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمر وعبد الله بن العباس وعبد الله بن عمرو بن العاص ومحمد بن علي بن أبي طالب اللي هو محمد بن الحنفية أخي الحسين، حاول هؤلاء وغيرهم أن يمنعوه من الخروج، حتى إن بعضهم قال له حج هذه السنة واسمع من الحجاج ثم انطلق، لأن الحج غدا، هذا في يوم التروية وهو في مكة، قالوا غدا الحج، غدا عرفة، حج ثم بعد ذلك انطلق. قال قضي الأمر فانطلق رضي الله عنه وأرضاه. ولن أفصل فيما حدث ممن حاول منعه كابن عباس وابن عمر وأبي سعيد وأخيه محمد، المهم وعبد الله بن الزبير، المهم أنه خرج رضي الله عنه يوم الثامن من ذي الحجة، انطلق ومعه كوكبة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أولاده وأولاد الحسن وأولاد علي بن أبي طالب وأولاد عبد الله بن جعفر وأولاد عقيل وأولاد مسلم بن عقيل، خرجوا مع الحسين ومعهم أزواجهم وأولادهم وخدمهم، لكن لم يكن معه جيش، لم يخرج لقتال، وإنما خرج من مكة إلى الكوفة، قالوا تعال إلينا فإن الأمر قد هيئ، وكذبوا عليه، عليهم من الله ما يستحقون. فخرج رضي الله عنه وسمع عبيد الله بن زياد الخبيث وكان أميرا على الكوفة والبصرة، فلما سمع بخروج الحسين أرسل إليه من يمنعه وهو الحر بن يزيد التميمي الرياحي، أمره أن يمنعه من القدوم إلى الكوفة. وفعلا التقى به الحر بن يزيد في مكان اسمه القادسية، ومعروف الآن هي مدينة في العراق اسمها القادسية، التقى معه في القادسية الله أعلم متى، لكن خلال هذه الفترة من 8 ذي الحجة إلى 10 محرم، خلال هذه الفترة التقى به في آخر ذي الحجة في أول محرم، الله أعلم متى التقى به، المهم التقى به خلال هذه الفترة، التقى به الحر بن يزيد وحاول منعه، وكان الحر بن يزيد على يعني سرية قوامها 1000 رجل، فطلب من الحسين أن يرجع إلى مكة وأن لا يدخل الكوفة، وهذا كان أمر عبيد الله بن زياد له، وعبيد الله بن زياد هو أمير الكوفة والبصرة، فأمره أو طلب منه الحر بن يزيد أن يرجع إلى مكة أو من حيث أتى، فرفض الحسين رضي الله عنه، ثم طلب الحسين من عبيد الله من الحر بن يزيد أن يتركه يذهب إلى الكوفة فمنعه. وخلال هذه الفترة قلنا إن الحر بن يزيد كان مقدمة، أرسل عبيد الله بن زياد من الكوفة خلف الحر بن يزيد 4000 غير 1000 الذين معه بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص. ووصل هذا الجيش الآن صاروا 5000 مقابل يعني عدد قليل جدا ممن كان مع الحسين، قدروا ب 73 أو قريب من ذلك. ثم طلبوا من الحسين رضي الله عنه أن يستأسر لعبيد الله بن زياد فأبى الحسين رضي الله عنه، وأخبروه بأن أهل الكوفة غدروا به وأنهم كذبوا عليه لما قالوا تعالى ننصرك ونحن معك وسنحميك كما نحمي نساءنا وأولادنا، كان كل هذا الكلام كما نحمي نساءنا وأولادنا، كل هذا الكلام كان كذبا وزورا. حتى قال له كما ذكر أنه لقي الفرزدق الشاعر في الطريق قال كيف أهل العراق؟ قال قلوبهم معك ولكن سيوفهم عليك. قال إنا لله وإنا إليه راجعون. وفعلا 5000 من أهل العراق، 5000 من أهل الكوفة، 5000 من الذين قالوا له تعال ننصرك خرجوا إليه يقتلونه رضي الله عنه وارضاه. وعرف بعضهم لأنهم قد جاءوه في مكة وكلموه، قال ألستم أنتم الذين جئتم وبايعتموني؟ قالوا دعك من هذا الآن استأسر. فأبى رضي الله عنه، قال أنا ابن بنت رسول الله، كيف تطلب مني أن أستأسر؟ أنا مسلم، أنا صحابي، جدي رسول الله، أستأسر لمن؟ فأبوا عليه إلا هذا، فأبى رضي الله عنه. فحاولوا أن يأخذوه بالقوة فشهر سيفه قال ولا أخرج معكم، فقاتلوه عليهم من الله ما يستحق. وكان الحر بن يزيد في جيشه كما قلنا المقدمة، لما رأى أنهم سيقاتلون الحسين وقف في وجوههم قال ماذا تفعلون؟ قالوا رفض أن يستأسر. قال وإن؟ قالوا نقاتله. قال تقاتلون ابن بنت رسول الله؟ قالوا نعم. فخرج من الجيش وخرج معه 40 وانضم إلى الحسين، انضم إلى الحسين. فقالوا له يا حر كنت أنت قائد السرية الأولى، كيف؟ قال ويحكم والله إني أخير نفسي بين الجنة والنار، أنتم تدفعونني إلى النار دفعا، أنا أريد الجنة، أنا مسلم أقاتل ابن بنت رسول الله؟ لا يمكن، وما صنع شيئا، أنتم تعتدون عليه، الرجل يريد أن يرجع خلاص. لأن الحسين رضي الله عنه لما أخبروه بما صنع أهل العراق وبغدرهم قال إذن دعوني أرجع إلى مكة من حيث أتيت. قالوا لا. قال إذن أذهب إلى أي ثغر من ثغور المسلمين؟ قالوا لا. قال دعوني أذهب إلى يزيد ابن معاوية في الشام. قالوا لا، إلا أن تستأسر لنا ونأخذك إلى عبيد الله بن زياد في الكوفة، ثم هو ينظر في أمرك، إن شاء أعادك إلى بلدك، إن شاء سيرك إلى ثغر، إن شاء سيرك إلى يزيد في الشام، لكن الآن تستأسر. فأبى رضي الله عنه وأرضاه. عندها عزموا على قتاله رضي الله عنه وأرضاه، فخرج كما قلنا الحر بن يزيد ومعه 40 من جيش المقدمة وانضموا إلى الحسين، وقال إني أخير نفسي بين الجنة والنار. وفعلا احتدم القتال بين الحسين رضي الله عنه ومن معه مع هذا الجيش الكبير المدجج بالسلاح وقتل بين يدي الحسين طائفة مباركة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله تبارك وتعالى جعل مثواهم الجنة، حتى استشهد الحسين بن علي رضي الله عنه في هذا المكان، وكان اسمه كربلاء، وهي معروفة مدينة قرب بغداد اسمها كربلاء. ويذكر أن الحسين لما وصل إلى هذا المكان قال: ما هذا المكان؟ قالوا: هذه كربلاء. قال: كرب وبلاء، كرب وبلاء. وحدثت هذه المعركة غير متساوية الأطراف في مكان يقال له الطف، ولذلك سميت معركة الطف، هذه التي حدثت بين الحسين رضي الله عنه ومن معه ضد جيش العراق، جيش الكوفة، الذين قالوا له تعالى ننصرك، ثم غدروا به رضي الله عنه وأرضاه. قلت: استشهد مع الحسين كوكبة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أنهم 17 رجل من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، كيف جرؤوا هؤلاء، عليهم لعنة الله، كيف جرؤوا على قتل هؤلاء، قتل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فممن قتل مع الحسين رضي الله عنه أولهم طبعا الحسين رضي الله عنه، وهو خير من قتل في ذلك اليوم رضي الله عنه، ولذلك يقول عنه أهل العلم: السعيد الشهيد، سيد شباب أهل الجنة مع أخيه الحسن. قتل معه 5 من إخوته: محمد ابن علي بن أبي طالب، وأبو بكر ابن علي بن أبي طالب، وجعفر ابن علي بن أبي طالب، والعباس ابن علي بن أبي طالب، وعثمان ابن علي بن أبي طالب. 5 من إخوة الحسين قتلوا معه. علي كان له 35 ولدا، قيل إنهم 18 من الإناث و17 من الذكور، أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قتل منهم في هذه المعركة 6: أبو بكر ابن علي، ومحمد ابن علي، والعباس ابن علي، وجعفر ابن علي، وعثمان ابن علي، والحسين ابن علي. هؤلاء 6. ومن أولاد الحسن بن علي ممن قتل في هذه المعركة: القاسم ابن الحسن، وعبد الله ابن الحسن، وأبو بكر ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب. وممن قتل من أولاد الحسين: عبد الله ابن الحسين، وعلي الأكبر ابن الحسين، والحسين كان له علي الأكبر وعلي الأصغر وعبد الله، وبه كان يكنى، قاله أبو عبد الله. وابنه علي الأكبر قتل معه، أما علي الأصغر فلم يقتل لأنه لم يشارك في القتال حيث كان مريضا رضي الله عنه، وهو الذي عرف بعلي السجاد، علي زين العابدين رضي الله عنه، وهو لم يقاتل في المعركة لمرضه، وكان له من العمر تقريبا 21 سنة، والحسين لما قتل له من العمر 56 سنة، لم يكن صغيرا رضي الله عنه. ومن أولاد عقيل ابن أبي طالب قتل عبد الله ابن عقيل، وعبد الرحمن ابن عقيل، وجعفر ابن عقيل، وعبد الله ابن مسلم ابن عقيل ابن أبي طالب. وممن قتل أيضا محمد ابن عبد الله بن جعفر، وعون ابن عبد الله بن جعفر. 17 نفر من أكرم أهل الأرض قتلوا في ذلك اليوم على يد أولئك الشرذمة القذرة، حيث قتلوا هذه الطائفة المباركة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسلم بن عقيل فقتل قبل ذلك في الكوفة، ليس معهم، لم يشارك معركة، قتل قبل ذلك، قبل معركة الطف رضي الله عنهم أجمعين. فنحن إذا تذكرنا هذا اليوم يوم عاشوراء نتذكر نجاة موسى وهو الأصل، ولذلك أمرنا أن نصوم هذا اليوم أمر استحباب، ورتب الله عليه الأجر العظيم تكفير سنة ماضية. وإذا تذكرنا أيضا أنه في مثل هذا اليوم استشهد الحسين بن علي ومعه 16 من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نشعر بالحزن والأسى لهم، ولكن في النهاية لا نقول إلا كما قال أو كما أمر ربنا تبارك وتعالى، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم معهم في جنات النعيم، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.